بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. واحتجوا أيها الإخوة ضمن ما احتجوا أيضا في نهيهم وفي ترغيبهم وفي دمدمتهم على من تكلم فيما شجر بين الصحابة بأن في هذا الكلام أيها الإخوة تطريقا، أي تعبيدا لطريق إلى النيل من الواسطة، فالصحابة رضوان الله عليهم هم واسطة نقل الدين، والطعن في الواسطة أيها الإخوة يتطرق منه ويتأدى إلى الطعن في الأصل. لذلك وصفه بعضهم بالزندقة كأبي زرعة الرازي، ولعلنا أيضا نتكلم على هذه الجملة التي تؤثر على الإمام أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى. نقول أولا، نعم، الطعن في كل الصحابة لا شك لابد أن يكون زندقة في كل الصحابة. بعد ذلك نحن لن نستوثق من صحة النص القرآني فضلا عن صحة أي حديث من الأحاديث، انتهى. الدين يرتفع، الثقة ترتفع بإيه؟ بالكلية في دين الله. هذا في حق من أيها الإخوة يقال الكلام؟ في حق من طعن في كل الصحابة جملة وتفصيلا. أما من وثق الصحابة كلهم وقال هم عندي على العدالة أيها الإخوة وبأعلى منزلة وهم خير هذه الأمة بعد نبيها، إلا من وجب استثناءه أيها الإخوة بالنقل ثم بالعقل، هناك من يجب استثناءه وسوف ترون لماذا يجب استثناءه، لماذا نحن ملزوزون ومضطرون، ووالله الذي لا إله إلا هو سنكون من أسعد البشر لو أمكن ألا يستثنى أحد من أصحاب رسول الله. لكن حفاظا أيها الإخوة على الدين، على القرآن والسنة وعلى عقولنا، لم نجد بدا من أن نستثنيهم مع من استثنهم. هناك الكثيرون في القديم والحديث استثنوا هؤلاء وحذروا منهم وذكروا بعظيم ما اجترحوا ووبيل المرعى الذي رعوا فيه والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. نعم، إذن الطعن في جملة يسيرة من الصحابة في أحد من الصحابة لا يقال إنه طعن في الواسطة. وما هو الدين الذي نقله هؤلاء المطعونون أيها الإخوة سوى ما نقله الصحابة العظام الكبار وهم بفضل الله بالمئات وبالألوف؟ لا شيء، لا شيء. لم يتفرد هؤلاء بنقل شيء نحتاج إلى نقله لا نجده عند غيرهم، وهذا سيأتيكم بالتفصيل في درسنا عن معاوية ابن أبي سفيان إن شاء الله تعالى. بمعنى أننا لو شطبنا على كل حديث معاوية لا ينقص الدين شيء بفضل الله تبارك وتعالى، لو شطبنا على كل أحاديث بصر ابن أبي أرطأة، على كل أحاديث مسرف ابن عقبة، مسرف ابن عقبة سماه السلف مسرف ابن عقبة عليهم الله ما يستحق، هذا صحابي تحكى له صحبة، على كل أحاديث أبي الغادية قاتل عمار ابن ياسر وقد صح عن رسول الله أيها الإخوة أنه قال قاتل عمار وسالبه في النار، وهذا صحابي والنبي بشره بالنار، قاتل عمار وسالبه في النار أيها الإخوة أين أحاديثه؟ لا تعنينا. وهكذا الحكم ابن أبي العاصي ابن أمية ابن عبد شمس ابن عم سيدنا عثمان رضي الله عن عثمان ولا رضي الله عن الحكم، طريد رسول الله، طريد رسول الله، وأبو مروان ابن الحكم رأس من رؤوس الفتنة الذي ضرب طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة رضي الله عن طلحة وأرضاه، الشهيد الحي، الشهيد الحي، ضربه يوم الجمل بسهم فقتله. طبعا من الذي قتل طلحة؟ بالإجماع مروان ابن الحكم، الوزغ ابن الوزغ، الوزغ ابن الوزغ الذي قالت له عائشة كذبت ولكن أنت فضض، فضض من لعنة الله ورسوله، قالت له أنت فضض من لعنة الله يا مروان، تدعي أن القرآن نزل في أخي عبد الرحمن، سيأتيكم في محله. في مرة أخرى أو في رواية أخرى قالت أشهد أن رسول الله لعن أباك يا مروان وأنت في صلبه، ملعون معناها ابن ملعون والعياذ بالله. هؤلاء أيها الإخوة لو نفيناهم واستغنينا عما رووا من أحاديث أيا كانت قليلة أو كثيرة لا ينقص الدين شيء بفضل الله تبارك وتعالى. فلا تقول لنا الطعن في واحد من أصحاب رسول الله، وعينكم على من؟ على أمثال هؤلاء. إذن هذه فكرة أموية أيها الإخوة، هذه فكرة سياسية ليست دينية، ليست من العلم الحقيقي، هذه فكرة سياسية. ممنوع أن تطعن في واحد، والمقصود بالذات معاوية وأمثال معاوية، ممنوع، وإلا أنت زنديق لأن هؤلاء الواسطة في نقل الدين، نقول لهم ليسوا واسطة، ليسوا يعنوننا، نريد أن ننفيهم في الدليل والبرهان كما سيأتيكم، وننفي أحاديثهم ولن ينقص الدين شيء. طبعا نقص لازم ومتعدي، نقص لازم ومتعد، هنا استخدمناه ماذا؟ متعديا. لن ينقص الدين شيء، لن ينقص الدين شيء، وسيأتي هذا كما قلت لكم بالتفصيل في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. وقبل أن أغادر هذه النقطة وسأغادر الآن إن شاء الله وأمضي، أيها الإخوة، أتساءل لماذا لا ترم أنوف هؤلاء؟ لماذا لا يحزنون؟ لماذا لا يغضبون؟ لماذا لا يستثارون إخواني وأخواتي؟ مثلا حين يقرؤون من يتنقص بل من يثرب جدا على عبد الرحمن ابن عديس البلوي، وقد قتلوه طبعا في بلاد الشام في لبنان. لماذا؟ هذا صحابي ومن أصحابه بيعة الرضوان، عبد الرحمن ابن عديس البلوي، لأنهم الخارجين على عثمان رضي الله على عثمان وأرضاه. الخروج على عثمان لا يحتمل، الخروج على علي عادي ما في شيء، حتى تدركوا أساس المسألة. أساس المسألة دغل أيها الإخوة وموقف عجيب غريب لست أفهمه في الحقيقة، كما لم يفهمه هذا بتوفيق الله هكذا سبحان الله. اتصل بي أخي أبو عمار بالأمس، قال لي الشيخ أحمد الكبيسي يتحدث عن موضوع الصحابة وكذا، دخلت والشيخ الكبيسي حفظه الله يقول لست أفهم، لم يستطع أن يفهم سر هذا الموقف من أهل البيت. لماذا هذا البغض لأهل البيت؟ لماذا هذا التنقص لأهل البيت؟ لماذا هذا الإزورار والجفاء لأهل البيت وعن أهل البيت؟ لا يستطيع أن يفهم. عجيب، تتنقص معاوية ومروان حتى ابن الحكم وامثال هؤلاء يغضبون جدا، أبدا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، ومن خرج على عثمان أيها الإخوة وعلى هؤلاء أبدا، هذا غير مغفور له. من خرج على علي، من سب عليا ولعنه أيها الإخوة واتخذ بغضته ولعنته دينا، ثقة ثقة. أنا قلت لأخي أمس وأنا محزون، قلت له والله يا أخي، والله هناك أشياء سأقولها من سمعها مخلصا صادقا سيبكي على نفسه، سيبكي علينا، سيبكي على ما حدث وما يحدث، ولما تزور الحقائق وتزيف على هذا النحو وعلى هذا الغرار. عبد الرحمن ابن عديس البلوي يذهب إلى حيث ألقت، مع أنه صحابي، لا خرج على عثمان. عمرو بن حمق وقتله إيه؟ معاوية، يذهب إلى حيث ألقت، لأنه مع أنه صحابي، صحابي يقتل، يقتل ليش لا؟ يقتل، يذهب إلى حيث ألقت، لماذا؟ لأنه خرج على عثمان. خرج على علي ما في مشكلة، يلعن عليا ما في مشكلة، يقول لا مشكلة غير صحيح، لا تزور علينا، لا مشكلة، مشكلة حقيقية أيها الإخوة. الحافظ ابن حجر رضوان الله تعالى عليه وعلماء آخرون وكل من استخدم عقله سيستشكل ما استشكل الحافظ ابن حجر، يقول الحافظ ولم أزل أستشكل، أي إلى أن بان له وجه الجواب، لم أزل أستشكل، هذا معنى جملته رضوان الله تعالى عليه، توثيقهم الناصبية غالبا وجرحهم الشيعية مطلقا. ما معنى الشيعي؟ من استعلم بمحبة الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه. قال ابن حجر سيما وأن عليا صح فيه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال هذا حيرني، لم أستطع أن أفهم لماذا موقف علمائنا، يقول ابن حجر هذا معنى كلامي، لماذا موقف علمائنا ورجالنا عبر القرون، علماء أهل السنة والجماعة، أنهم في الغالب الأعم أيها الإخوة يوثقون النواصب بين مزدوجين لمن لا يعرف من هم النواصب؟ باختصار النواصب هم الذين يتخذون بغض أهل البيت ومعاداتهم أيها الإخوة ولعنتهم دينا وقرب إلى الله. تقول لي وهل هؤلاء موجودون؟ طبعا في القديم والحديث ولا يزالون إن شاء الله بعد أن ننهي هذه السلسلة، لكن ستأخذ وقتا، حلقات طويلة هذه، سوف إن شاء الله أعقد محاضرة مطولة عن النصب والنواصب وتأثيرهم في علم الجرح والتعديل وأشهر النواصب وتأثيرهم في وضع الأحاديث، شيء عجيب، ستسمعون أشياء عجيبة جدا جدا تذهل وتحير، تجعل الحريم حيران. تجعل الحريم كما تحير في البداية الحافظ ابن حجر، قال الناصبي، والنبي قال في علي لا يحبه إلا مؤمن لا يبغضه إلا منافق. طبعا الناصبي ليس يبغض عليا فقط بل يلعنه ويعاديه، يتمنى له ولأهل بيته كل إيه؟ كل سوء أيها الإخوة وكل ضر وشر والعياذ بالله. طب هذا منافق إذن، النبي يقول لا يبغضه إلا منافق، والمنافق كاذب والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن كيف توثقون النواصب وهم منافقون والمنافقون ماذا؟ كاذبون. في واحد أيها الإخوة، هذا من رجال أهل السنة للأسف، من رجالنا ومخرج له في دواويننا، اسمه عثمان بن حريز. عثمان بن إيه؟ حريز. هذا الرجل لمبالغته في النصب وكره الإمام علي عليه السلام، عليه هذا الرجل من الله ما يستحق للأسف الشديد. هذا الرجل أيها الإخوة صار ينسب إليه فيقال فلان كان حريزي المذهب، تخيلوا فلان كان حريزي المذهب، يقولون حروري يعني من الخوارج، وحريزي المذهب يعني مثل عثمان بن حريز. عثمان بن حريز كان بعد صلاة الفجر أيها الإخوة يلعن عليا 70 مرة، وبعد صلاة العصر يلعن عليا 70 مرة. أحد العلماء والأئمة أيها الإخوة استمع إليه وهو يقول، قال أنا عادلته من مصر تقريبا إلى إيه؟ إلى العراق أو كذا، أو إلى الشام عفوا، فاستمعت إليه ينال من علي ويتكلم في علي، وقال لي الحديث الذي يروى وهو حديث صحيح أيها الإخوة من قول النبي لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قال ليس هكذا، هذا الحديث غلط. قال له ما هو؟ ما وجهه؟ قال له أنت مني بمنزلة قارون من موسى. شوف الكذاب، هذا كذاب، حريز بن عثمان هذا احفظوا هذا كذاب. للأسف هذا وثقه علماؤنا على أنه ناصبي. ابن أبي حاتم قال اتهم بالنصب وليس يثبت عندي، رد عليه الحافظ ابن حجر قال ثابت من وجوه. تنكر، يقول لي أبي حاتم ابن حجر أنت تنكر الشمس في ربيعة النهار؟ وسود الإمام إيه الحافظ، بل بيض الله غرة أحواله أيها الإخوة، مساحة عظيمة في تهذيب التهذيب من أقوال العلماء وسادة إيه علماء الجرح والتعديل التي تبرهن وتثبت بلا مثنوية نصب حريز ابن عثمان وبغضه لعلي، وأتى فيها بالعظائم عن هذا الرجل، عن هذا الرجل التائه الضال والعياذ بالله منه. فإنها لا تعمى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكان عابدا، كان عابدا متعبدا ذاكرا، لكن يبغض عليا ويتقرب إلى الله ببغضه. قال النبي ما قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، بمنزلة قارون من موسى، قال فقلت له عمن ترويه. في سند الكلام هذا النبي قال هكذا لعلي، علشان هيك زوجه ابنته فاطمة، هذا كلام أنا يعني، علشان هيك ادخر الله لعلي عليه السلام شرف أن تكون ذرية رسول الله من نسله ومن صلبه، علشان كده يعني قارون من موسى مثل قارون هو علي. قال استمعت أو سمعت إيه الوليد بن عبد الملك، ما شاء الله الوليد المجرم أيها الإخوة، معروف من هو الوليد بن عبد الملك، هذا إمام حريز بن عثمان وهو مصدق عنده، أصدق من علمائنا وأصدق من إيه؟ من الرواة الأثبات الثقات. قال سمعت الوليد بن عبد الملك على المنبر يقول هذا، عليك وعلى الوليد من الله ما تستحقان. شوف الكذب، الكذب الأموي، معناها بنو أمية كانوا يكذبون على رسول الله، الوليد هيو يكذب على المنبر يؤلف أحاديث يذم بها عليا عليه السلام، وين تذم عليا؟ لا تستطيع، كذب، العالمون يشهدون بكذبك، لأنه ما أثر أيها الإخوة لصحابي من الفضائل بالأسانيد الصحاح والجياد ما أثر لعلي بن أبي طالب، كما قال الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية وإسماعيل القاضي الجهضمي وغير هؤلاء كثير، معروف أكثر صحابي له فضائل ثابتة بالأسانيد الإمام علي، ثابتة بالأسانيد ما في كلام، هذا كلام الإمام أحمد الذي يحفظ 1000 حديث رضوان الله تعالى عليه ورحمة الله على أحمد، إذ أنصف الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين حين قال وسئل عن علي ومسألة علي فقال يا بني ذاك رجل فتش له أعداؤه عن نقيصة فلم يجدوا، يستحيل أن تجد لعلي شيء تتنقصه به، يستحيل اقرأ سيرته، اقرأ تاريخه، شيء عجيب الرجل هذا يا أخي، شيء عجيب هذا الرجل. لذلك النبي قال له أنا منك وأنت مني، وصح عن رسول الله أنه قال لا يؤدي عني، في لفظ آخر لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني. من هو؟ علي. حين نزلت آيات سورة التوبة براءة، بعث الرسول عليه السلام بها أبا بكر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، ثم نزل جبريل قال يا محمد لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. هذه الآيات لأول مرة تنزل، ممنوع أن يؤديها الصديق، مع أنه الصديق الأكبر، ولا عمر ولا عثمان أبداً، لأول مرة تنزل، أول بلاغ، أول بلاغ لك أنت، ينبغي أن تبلغ القرآن لأول مرة. أو هناك استثناء، من يفعل هذا؟ رجل منك. الله أكبر. والحديث صحيح، والحديث صحيح، رواه ابن ماجه والنسائي وابن أبي عاصم، وهو حديث صحيح بفضل الله، وإن تكلم فيه شعيب الأرناوط لكن أخطأ بلا مثنوية. على كل حال، فعلا هذا علي ليس له نقيصة، هذا من رسول الله. قالوا أنفسنا وأنفسكم في الصحيحين، رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، أخو رسول الله في الجنة وفي الدنيا هو أخوه وختنه وزوج ابنته وأبو ذريته. هنيئا لأبي الحسنين عليه السلام، هنيئا لعلي. قال يا بني ذاك رجل فتش له أعداؤه عن نقيصة، عن عيب يشتمونه به، فلم يجدوا له، فلم يجدوا له، فماذا؟ قال فذهبوا ووضعوا المناقب والممادح، أو كما قال الإمام أحمد في أعدائه نكاية به، يؤلفون أحاديث في فضل معاوية وفضل أنفال معاوية نكاية بعلي، نكاية بعلي، حتى لا يظهر متفردا نسيج وحده، فردا في مقامه رضوان الله تعالى عليه. ومن مثل أبي الحسن؟ لكن ما في، في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح. وسبحان الله، سبحان الله، كلما افتكرت إخواني وأخواتي أو تفكرت أقول جل الله تبارك وتعالى وإن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا، اللهم اجعلنا منهم بحق لا إله إلا الله. من يقرأ التاريخ بتفاصيله ودقائقه أيها الإخوة يقول عجيب أن الحقيقة بقيت كامنة في وسط هذا الركام أيها الإخوة من الاعتمار بها، الاعتمار المسرور أيها الإخوة والممنهج بها. كيف بقيت الحقيقة؟ بقيت لأن الله في كل زمان أيها الإخوة يخلق نفوسا ماجدة وأرواحا طاهرة لا تؤثر بالحقيقة شيئا. وسوف يأتيكم ربما إن شاء الله في حلقة متقدمة طرف مما فعل بمحبي أهل البيت، ليس من الشيعة الإمامية وليس من الشيعة الزيدية أبدا، من أهل السنة. أي إنسان يظهر محبة أهل البيت وهكذا يتهم بالتشيع ويعرض على السجن أو السيف أو العرقبة أو القطع أو العذاب، شيء تقشعر له الجلود أيها الإخوة والقلوب. إيش الذنب؟ الذنب أنه يحب أهل البيت. ممنوع. علي بن رباح أيها الإخوة هذا أحد المحدثين، أحد الرواة المحدثين، اسمه علي، وكان يغضب ممن يسميه عليا ويقول لا أجعله في حل. لماذا يا علي؟ لماذا؟ لأنه ولد في زمن سطوة الأمويين أيها الإخوة، وكان الأمويون يقتلون كل من اسمه علي. اسمك علي تقتل، تذبح، شيء مخيف، ممنوع. مش فقط تلعن على المنابر ويقتل من يحبه، يقتل من يتسمى باسمه. فعلوا كبني إسرائيل، يذبحون أبنائهم ويستحون نسائهم، شيء عجيب. فأبوه طبعا لما علم بهذا وخاف على ابنه قال هو علي وليس عليا، اسمه علي خلاص، علي بن رباح. اقرأوا ترجمة علي في تهذيب التهذيب لابن حجر أيها الإخوة، واقرأوا قصة هذا الرجل مثلا، هذا طرف يسير جدا جدا. على كل حال نترك هذه المقدمات وندلف الآن إلى موضوعنا إن شاء الله تبارك وتعالى. الصحابي رضي الله عن أصحاب رسول الله وأرضاهم أيها الإخوة، نعم جميعا جميعا، من هو الصحابي؟ وحتى نكون على بينة أيها الإخوة، هذه المادة صحيبة ويشتق منها الصاحب أو الصحابي، والاسم صحبة ومصدر تأتي أيضا وصحابة لها وضع لغوي ككل الكلمات، ولها استعمال عرفي، وهناك الاصطلاح الشرعي. في نهاية المطاف الذي يعنينا حقا هو الاصطلاح ماذا؟ الشرعي. وعلى العادة أيها الإخوة وعلى الدستور دائما الوضع اللغوي هو الأوسع، الوضع اللغوي هو إيه؟ هو الأكثر سعة واندياحا. لماذا؟ لأن اللغة تأتي بالحقيقة وتحتمل دائما ماذا؟ المجاز، وتأتي بالمشترك، وتأتي بالمشترك اللفظي، لذلك الأوسع. فإذا تأملنا موارد هذه الكلمة أيها الإخوة في معجم العرب، في متن العربية، وحتى في كتاب الله تبارك وتعالى النازل بالعربية، وجدنا أنها تعبر عن معنى علائقي. في نهاية المطاف معنى علائقي، أي علاقة ما بين طرفين يمكن أن يعبر عنها بالصحبة. لا يستوي أصحاب إيه؟ النار وأصحاب الجنة. اسم هذا صاحب إيه؟ النار صاحب الجنة، أصحاب النار أصحاب الجنة. والجنة ليس مما يعقل، والنار ليست إما، إن جادل أحد في هذا ما فيش مشكلة يا سيدي، أصحاب السفينة فأنجيناه وأصحاب السفينة، سماهم أصحاب السفينة، صحبة لما لا يعقل أصلا، صحبة لما إيه؟ لا يعقل. ولعلهم ما ركبوا السفينة أيها الإخوة إلا لساعة من النهار، رقم صحيح بعد إذ قال الله تبارك وتعالى للأرض ابلعي إيه؟ ماءك ويا سماء أقلعي، وانتهى كل شيء، نزلوا من السفينة، سماهم أصحاب السفينة. لكن أصحاب الكهف أيها الإخوة مكثوا فيه 309 من السنوات، مدة متطاولة، أصحاب الكهف علاقة طويلة لما لا يعقل، أصحاب الكهف. أصحاب السفينة ساعة ساعتين ثلاثة ثم إيه؟ زايلوها أو تركوها، أصحاب السفينة ما في مشكلة. يقول أنا صاحبك اليوم، في حديث أبي سعيد في مسلم حين قال أبو سعيد إيه؟ لابن صياد قال له أنا صاحبك اليوم، يعني سألازمك اليوم صحبة، صار صاحب، لازمه يوما أو نهارا أو شطرا من نهار، فهو صاحبه ذلكم إيه؟ النهار أو في ذلكم الشطر، أو في ذلكم إيه؟ الشطر. أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، رقم صحيح، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب إيه؟ الشمال. أصحاب الرس البئر أيها الإخوة، يقال الذين إيه بعث إليهم خالد بن سنان، ويقال هو من أنبياء العرب، على كل حال قضية تفسيرية. أصحاب الرس في سورة الفرقان، أصحاب البئر الرس، واضح؟ أصحاب الرس، أصحاب الأيكة الذين أرسل إليهم شعيب عليه السلام، أصحاب إيه؟ الأيكة، هو أرسل إلى مدين كما أرسل إيه؟ إلى أصحاب الأيكة في الأرجح، سماهم الله إيه؟ أصحاب الأيكة، والأيكة هي الغيضة، ملتف الشجر، ملتف إيه؟ الشجر إذا اشتجر أيها الإخوة، هذه الأيكة، أصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة. يمكن أن يكون إيه؟ الصاحبان أيها الإخوة أحدهما إيه؟ مؤمن والآخر إيه؟ كافر. يمكن أن يكون أحدهما مؤمنا والآخر كافر، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ صح ولا؟ هذا مؤمن وهذا كافر، لكنه صاحبه، النبي نبي أيها الإخوة، وقد أثبت الله صحبته لقومه الكفار، قال وما صاحبكم بمجنون، ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة، أثبت صحبته لهم على أنه نبيهم الذي كفروا به، الذي كفروا به وكذبوه، أليس كذلك؟ هذه صحبة أيضا، هذه إيه؟ صحبة. ويمكن أن تكون إيه؟ الصحبة بمعنى إيه؟ الزوجية أيها الإخوة، يوم يفر المرء من أخي وأمي وصاحبته وبنيه، الصاحبة هي الزوجة، لأنها يعني تصحبك سنين إيه؟ عديدة، بقية حياتك ربما. والصاحب بالجنب قيل هو الجار وقيل هو الرفيق في السفر، وقيل هي الزوجة. والصاحب إيه؟ بالجنب في سورة النساء، والصاحب إيه؟ بالجنب. على كل حال هذه الكلمة أو هذه المادة فعل صاحب ومشتقات هذه المادة تكررت في القرآن الكريم في 97 موضعا، في 97 موضعا، ليس فيها في موضع واحد الحديث عن أصحاب محمد أو أصحاب رسول الله أو صحبتي، ليس فيها أبدا فيما يتعلق إيه بصحبة رسول الله في موضع واحد، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما في كلام، هذا مما تواتر عند الأمة، وينطعن فيه الشيعة وزعموا مزاعم مضحكة، حتى قال بعضهم هو ليس أبا بكر الصديق، هو أبو بكرة نفيع ابن الحارث. عجيب جدا، هذا من عتقاء ثقيف، وقصته معروفة تماما لكل أهل السير والمغازي والمؤرخيين، ما ليس له علاقة مطلقا. على كل حال، إذ يقول لصاحبه، هذه اللغة، هذه اللغة أيها الإخوة، اللغة واسعة جدا. اللغة إيه؟ صاحب اليمين صحيح، وصاحب الشمال، ورد في الأحاديث صاحب اليمين وصاحب الشمال، الملك الذي يكتب الحسنات والآخر الذي يكتب السيئات. إذن يبدو أيها الإخوة والأخوات أن اللغة، الوضع اللغوي وضع شبه محايد، واسع ومرن جدا وشبه محايد، بمعنى إيه؟ أنه لا يقتضي بذاته لا مدحا ولا ذما. إذا أثبتنا الصحبة أيها الإخوة لأحد من الناس، لخلق من عباد الله، هذا لا يقتضي بذاته مدحا كما لا يقتضي ذما. والعجيب من أوسع ما تتوسع أو توسعت فيه اللغة وجرى عليه المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، أن المشاركة في بعض الصفات قد تسوغ إطلاق الصحبة والنعت بها. في صحيح البخاري إن كنا صواحب يوسف، النبي يقول لنسائه وفي رأسهن عائشة رضوان الله تعالى عليه، إن كنا صواحب يوسف. وين يوسف وين عهد النبي؟ صحيح؟ قال أنتم صواحب يوسف. لماذا؟ للاشتراك في بعض الصفات مع مع صواحب يوسف فقط. قال إن كنا صواحب يوسف، فهذا بذاته إخواني وأخواتي لا يقتضي المدح ولا الذم. فنأتي الآية العرف، في العرف الآن، العرف المعروف الذي لا يزال معروفا إلى يوم الناس هذا. العرف قيد أيها الإخوة الصحبة بالملازمة الطويلة عرفا. نقول إيش حد هذه الملازمة؟ لا، المسألة عرفية ليس لها حد محدود، لكن بالعرف أشياء كثيرة بالعرف تعرف، بالعرف تعرف، والعرف كاف في تعريفها. العرف لا يسمح أيها الإخوة أن يسمى صاحبا من صاحبك نهارا أو أياما. العرف يقيد الصحبة بالملازمة الطويلة نسبيا بحسب العرف، فلان صاحبه، فأنت لا تسمي صاحبا لك من لازمك أياما معدودات. لا، ليس، قلها من معارفي أعرفه لكنه ليس صاحبي، ليس صاحبي، أصحابي فلان وفلان وفلان دون فلان وعلام من الناس، هذا العرف، هذا العرف، واضح؟ نأتي الآن إلى الشرع وهذا الذي يهمنا، نأتي الآن إلى الشرع وهذا الذي يهمنا. لكن قبل أن نتكلم في الإصطلاح الشرعي أيها الإخوة، هل بان لكم ووضح أن القرآن الكريم يستخدم هذه الكلمة وما اشتق منها أيها الإخوة على سنن العربية؟ طبعا واضح، يستخدم استخدامات ماذا؟ لغوية، استخدامات لغوية، وكما قلنا إذن هي استخدامات محايدة لا تقتضي بذاتها المدح ولا ولا الذم، المدح ولا الذم. إذا أردت أن تمدح فتمدح بدليل مستقل، بدك دليل. إذا أردت أن تذم، تذم بدليل مستقل، مستقل عن ماذا؟ عن الوضع اللغوي، عن الوضع اللغوي. لا حجة الآن في الوضع اللغوي أنها تسميه صاحبا، وبعدين ما في مشكلة. طب هل ورد مثل هذا في أحاديث رسول الله؟ نعم، لكن هذا سيضح بعد مناقشة المذهبين في التعريف، تعريف الصاحب والصحبة. يعني الرسول مثلا حين يسمي بعض المنافقين أصحابا له، هل يسميهم أصحابا على الإصطلاح الشرعي أم على الوضع اللغوي؟ الوضع اللغوي. فمثلا عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله تعالى عليه، رأس المنافقين، توعده الله بعذاب عظيم، وهو الذي تولى كبر إفك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، معروف هذا. وفيه نزل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وصرح القرآن بكفره، صرح القرآن بكفره، نعم، لن يجديه شيء، ولن يجديه أنه يدفن في جبة رسول الله، كرامة رسول الله، لن يجديه هذا شيء عند الله. الأمور مختلفة، والنبي يعلم هذا ونحن نعلم، والقرآن قرر هذا. النبي حين استؤذن في قتله قال لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، معروف هذا، شائع ومشهور. وفي طبقات ابن سعد، الطبقات الكبرى، قال عليه الصلاة وأفضل السلام لا نحسنن صحبته، قال لعمري لنحسنن صحبته ما بقي إيه بيننا أو بين أظهرنا. صحبته هذه صحبة لغوية، ليست الصحبة إيه الشرعية. حتقول لي بشكل عام ما الفرق بين الصحبة الشرعية التي لم نعرف إلى الآن تعريفها وحدها وبين الصحبة اللغوية التي عرفناها تقريبا؟ لا، الصحبة اللغوية ليست بحد ذاتها مناطا لا للمدح ولا للذم. الصحبة الشرعية إن ثبتت لأحد بلا شك هي مناط ماذا؟ التفضيل والرفعة والكرامة أيها الإخوة، والمدح والاعتبار. صحبة شرعية، أن تقول صاحب رسول الله صحبة شرعية، طبعا هذا له وزن كبير جدا جدا، في اختصاص، يختص بالرسول والرسول يختص به، هو صاحب رسول الله، صاحب رسول، في اختصاص من الطرفين، كما قال أبو بكر ابن الطيب الباقلاني إمام أهل السنة والجماعة في وقته رضوان الله تعالى عليه، توفى سنة 300 للهجرة، وسيأتي النقل عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا الفرق بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية، هذه لغة وهذه شرع وهذه شرع. طيب، إذن لنحسنن صحبته، والنبي استخدم هذا في أصحابي 12 منافقا، في أصحابي، يقول في أصحابي، كيف منافق؟ أي صحبة لغوية، في أصحاب 12 منافقا، 8 منهم النبي يقول لا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط. حذيفة قال أشهد أنهم حرب لله ورسوله على الدوام، قال على الدوام، والنبي أخبرني بأسمائهم. النبي قال معروف هذا أمين سر رسول الله، قال أنا أعرفهم، أعرف 12، 4 هؤلاء عفى الله عنهم، ربما كانوا مخدوعين، ربما تابوا حسنت إيه توبتهم، الله أعلم بحالهم، 4، و8 تكفيكهم الدبيلة، داء مثل القرحة هكذا باطني، يخرج في نحو الكتف ثم إيه ينخر الجسم فيموت منه الإنسان. قال هؤلاء تكفيكهم الدبيلة، يموتون بالدبيلة. إشارة، النبي أعطانا إشارة حتى ننزل بها، فينظنن في أحد إيه من غير وبدل وأساء السيرة أنه منهم، ثم بان أنه مات بالدبيلة، ترجح لدينا العلم عند الله، لكن يترجح لدينا أنه إيه؟ أنه منهم، خاصة وأن سيرته وأعماله ومقابحه ومذامه تشهد بذلك وتعلم به. نعود إليكم إن شاء الله بعد قليل. Thank you.